أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيسان إيه صدناده وحونك المجال عشر الذي إنوث علي كنا صاحب سنة تفسيرك قرآنك كريمك لبئي اللفاتا آياتات بحشر كوكاكوما آيات سنة صدناد بلحية صدناد بوكا باللعبان آي كان مدى من سورة النساء آيات تدبيد كنتنادنا وأكراكي آي من السورة نفسها إسلا سورة النساء كمدى آيات هو الرئيس الدلسية آية الحقوق العشر أيام ليلة حقوق وأوي وطبانا ودينها دمان تذكر عسنيهين ومد والبلغوك اللي فإن يقوتان أي شيء جيس سيقارة ودقيس. قال تعالى خبوح يري وعبدو عابودا حداد أضومدي إيبتهين الله محبوط حقا كلك إله إلا عابدو حق الله انت حقوق وريا حق ورين كرامل كلك واحد دينه يسو خلاف الماء أول رسول أرسل إلى البشر وآخر رسول أي أتاكو سنة رسولك إلا أركبه ومدى الله دري مركو أطبه كلك وحوك بالله بجري اعبد الله ما لكم من الله غيره كلك حقك وبد ولا تشركوا كبادة دائنا هلا ودا جنينا به بالله إيب شيئا وعكلا من المخلوقات كمذا كائنا ما كان أو كائنا من كان وحي أغربها النغض عقليا ما لا يعقل بشريا غيرك وحربها النغض عبادة الإيب عبود إيسان وعكلا وعكلا قيب قليسان ينجر حقا لبدو عود وبالوالدين لفظه وحده شانا وحدو سميسان إحسانا سمفل إيقونا ماركي حق الله بحب حق إيقا إليهين حق ورين كرامال كو حق الله بها لفظ حق الوالدين بها وأحسنوا ونكفل بالوالدين لفظ قفه وحده شي إحسانا ونكفل وحي بري إيا سمفل إيا وناك أي الله سمينا يا أربع الله نقونا يا مرن بلوغ عن زيرا يا ومركا وعن الله غالي كاهي اي لبضو ذكوه كلفا حقا ستحدوحا ويهو بذي القرباء قرابا قفكا كصاحبا كلا دا شيء ابتلكينا يسكرده إساقنا حقبو كقول ايهاي حريرين يهو عد كل انتو ان عد كل ترتيب ايهانا حقي ستحدو حقا افراد واليتامة المها والد قدلين تاي مسلمين تنا كميدا قلنا أنا مقان قارين إذا أنا مسلم كإنتي سيكالة حناني يا دوري إذا لغالين بيكول أيهين حقي أفراد حقي السناد والمساكين وها مسلمة إذن ليا أن وحوظا كوف الله كاجاكو سيحانا يا أراد كل لغن إذا كان إن لوقع عن عليو أو حلا ترى حقي السناد حقي اللحد والجاري درس بالقربة دوان كوكو صاحبة مركا دوانتا قرابة النمية أبتلوان نقوم كارتا أو أينو قرابة النمية دلاشو إيا الدرسي اللبات يكورو إسكول دو أو إسكول درسلو أما درس كيبا اللبات قيبات نقونا إيا درس كول دو إيا درس كابه أمنا عائشة رضي الله عنها رسولك مركا يويديسي أكتري هدان درس بدن ليا وحوذ قارانا أنا نهينين كاكو باللابا يا فإلى أيهما أغرب منك بابا لكن أنت قريها الله فيرين ماي البابات الله فيرين هدو من أقلك أكود قنية لكن أذكر جيدان لكن واكاد روسين هاي لفدي البابا يسكور جيدا واحد قريها قال لك ليسو إيا أرمها أقول الله صعلا كاسكو الباب لو أيا لقب بالله باي حدير مركي لو ويدي يدرس كنا وحو يجري أقلك هذا ناشو كوي على هذه استاذي أفرت قبله لن لا أركب أفرت نقل باكو درس أفرتنا قلبك درس كلك أول جاري درس بالقربة دوانك وصاحبة وابتر نمكو درصدي أما أقل دوان إيو الجاري درس الجنوب أدر سنة حق بولاياي وفك درس بوكولاياي قرابة نمى الحديد نمطال أما هديك لدرس واكوياي لكن حقابه كادر بسنياي لماذا بحقه ديبا لغرب والصاحبي قفك يكون أجري بالجنب لنعا الصاحب بالجنب تطبلا باكوفا سرمي كان عليا إسلام تطغبت لك بالله باك إيانا قبلش كولا سحطة أقولي كولا النوم حقا يديبا أدمرين إيسا وعاكالي وحي شقايدين كان عايزو نال باك وضا شقايسان إسكو شقاتيين والله مدرسي كان وكالي نتكا إسو وحيرا والصاحب بالجنب مسافر والله مد قفكاد وضا سحطيسان أمالك وضا فرطان مال لك وضرانتان ولكن ناك تاد قبطي يقبطي كل مصافرك يكا كل شقضا يكا كل حرفضا انتو بوا صاحبي بالجنب سقالو حاول وابني السبيل قفك صحوطة يجد كجوكا يساقونا سوداوين ايا مرتي سورب ايا بابور فول بولاي يساقنا حقي سيلا مريو طبانكي وحاول يوما وحاي ملاكا هاناتي ايمانكم كعميالكين هذي حيوان يهين ايه هذي بشر يهين واحد اذيق على الرقابة دودا وادملك دو نفق دودا اي اعتريق دودا فقالين دودا ويجب ايقوقوطا حقوق دا طبانكا ايان دينها قد ديقو دسكوة الرعسن يهين وان دين ديقو خلافزن لادك قدقى مسلم كان انو دريانا لقرب والله معبودك حقا لا يحب الا مجعل من روح كان هذا مختالا من استجابية اسبورة صار اختيالك واسعود سيو سنو سعود برامبو سعونا يا كبير باكو جيرا مركاسو مانتولن اسكتكرا دبنا يا اساقوم بصغي وعفو للارك كلتيو صلاحا يا انرو فبالو تغطفا يا كلك قوفي سافوفا او اسبورة صار كاس الى حقوبة لمايو فخورا كفانا وحا ايبسيي وحملكو ايباكو سيو اناد كفانتا حق مليه لبا وداكو حلالا اولا الهكو سيو وعاكا علم هدوياي عقل هدوياي حوق هدوياي منصف هدوياي مال هدوياي ملع هدوياي قرع هدوياي جا هدوياي قرط الهكو سيو الحمد لله. ثانيا ذاتك بني آدم كان الله سيني وعن الله كسيي يقرأ كل غالي لكن مركز ادناكو فانتد ومدنا هذا وحكتر ألا وحكو كفر مايو وكون أرقلي وعلى تبصع على ذاتك الذين ذات كفانا يبخلون قدوعا وعي هايستان من غير كذلك كارسيا حقو ذا يحولو هذا يحكم ذا يعرف كذا مدنا ما أقول إنه كارسيا قفن يقعي كلك يبخلون وحكو بخلاه جيدا وحي ألا سيي انت عديكو كذا وحماهاتين ويأمرون حدنا فرايا الناس ذاتك انتي سيكالي بالبخلق فرايا وقفك الى جرالك عافية المسلمك قرقاري لها كيف القرطة وقجران وقفك الى ركبة وحميات سينيسا حقاد المهجين ما حتفرد دونتا كلك هو يأمرون الناس ذاتك فرايا بالبخل بخل لما فرايا ويكتمون قرنايا ما وحى آتاهم الله إباؤسيي من فضله على الدغريسة كمذا طبيعة البشر قفك بني آدم كا قد حير هدي مدو طريقة كالباد بمرينايا نقبا بس ايكا اي قد حبه مدو قندا ير هدي خبط علي مسعاني قد حي ولير اي نفاتير هدي كات وقال ريال باي يلونتي لكن وحن نحمى الله مشاهو حري وحسال لي شوق لي افماد بانكو ساعدي هردم عام بان ساعدي وقالتنا هاي الله يعافيه وحوناك شيئا يأركي ميزي لكن وحي قنسي ماذا أفر صب كون الله بحنايا ويكتمون قرنايا ما أتاهم الله إلى وحوسيه من فضله تغذيس كمذا فهؤلاء كفار واعتدنا وعنو ضربنا للكافرين تتكى حق بيني عذاب النار بل أضربنا عذاب كسن عذاب كسنين أي مهينا سحريريو والذين كوين عذابا أضربني ينفقون بحناية أموالهم حول هذا وحلم حيان خياء الناس نبي سارك سنتي إلى وحي ولجهد المال خوف الله هي مراقبة الله هي ألا درتي وحو بحين مايان فتك انتو ذناركو لايذن أمانو أي وحو بحيان ولا يؤمنون أنا الحمين إلا رب الحق المعابد وباليوم ولا باليوم ما لنا أن حمين الآخر دنبيسي إساقنا اعتدنا له عذابا لي ومن عذابا أضرم لي يكون الشيطان وشيطان نغضي له إساقا قريرا مثل حريرة ألكم حرير سنة حسولكم حرير سنة دينكم حرير سنة شيطان بوكو حرير زي سيدان لغو قرنايا شيطان كبر موقتا مالا لكن تبعد اللغوية أنه أول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة وعلى وحي وعن بنانين كفرة حدوها باي يا شيطان حدوها يدا يا شيطان تبعد عن كتقانيد بابتا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة حموئذ فرا كل وحي حمان كفرة يا شيطان فساء الشيطان وحماذي قرينا حرير بوحن ياهي ووحن كل حريرين ايه انو اخرك ساجيه حلاب كادو هلقو نقطي انما يدو حزبه ليكون من اصحاب السعيد وماذا محا عليهم كرقو ضعان ايه تكيل صوت المامي لو امنوا حضير مايان بالله خبق حقلق عابدو ايه واليوم مالنت الاخر دنبيسا وانفقوا بحيان مما وحي خزقهم الله إياك إبا أوسيي حتى يوحك بحيان إبا تذكرك وضعاني سواما ولا شيء وكان الله إبا وحوه النغضي بإذن تتكالة المامي عليما خبئوها قنبدا فيجازيهم اللو أفال مرين دونا لأعمالهم أعمال شيء سميين أيوكو أفال مرين دونو وأعبدوا وحال عابدات الله معبودك حقا ولا تشركوا حنا اللو ذا جرين عبادة به أب شيئا وعن سراهي حلو ذا جرين وبالوالدين لفظ وحد شيء بعض معنى قارة أيال لقدر من آية انت انكلي أهل حق مريا للأيهاي والدين تواك درنجهين وارهن من ماها انت تذيك قولك أغيس كسرحتي انت بالعنتي عرورت تراي كعرب تدين صافيري بعضي معنى هذه مادن قولي إن رضي قوت مادوي شخصيا انت عدوت المادد وحيك عقب عنجهين حتى انت عدادوك انت دوالك وقبك تدود عنا تراهي فارمتي بالوالدين بعض وحيك تزا لغة العربية إلساق وحل إلى ذكارك شافك وذكوك مرمرك عدو قين يزيد نفتح وصار نوحي الحير وقبل سيدي اللغو يالي جلي واتقان قلك والدك إن لو أدجي ماها حرورتا إيه هوانك تغضى صوفيري ماها حق هذا ماها هذو تكتدوي منك تدوي حنبار تدوي ومر تدوي وصفك تدوي أفك وحقوق باتد وقوش يدارك أخرتد كفاها أديك أقلزي كوفيد أقلزي معنى أسوى حلقة فايدة يستيب بعضا انت كلباكو مجرد بعد أن لقى فائدة إستئل ساقيه قولك وعينا لقو قلالاتين وبالوالدين لفضي وحد شيء إحسانا سمفل وبذي القربة قرابة كوه صاحبة يوال يتامع قونتا والمساكين الدنليدة والجاري درسك ذي القربة قرابة نمو صاحبة أما ذي القربة قولي دوان يوال جاري درسك الجنوب بار إن قرابة كل آهين أما الجنوب كاي راقل دروكسا يو صاحب قفك كولا جرا بالجنب لنعا سعطادا كولا قفك قبت ككولا شقايا شكمالات كل نوشيين انت بحقوق بيلايين لبنا ذن ايالا واحد كل دافين كرتانا كاكرا احق لقو قولي وابن السبيل سعطادا جدك انا كيسي وقفك كان جدك جوغا اساقونا ابن السبيل هلانك جدك هيا مالنك نوا هيا وجدك دلال لقدك جدك اوها يددك دقن اي مسلمين تا سولوين تلمان بريقلين ابورك بحين ايو كل ايهاي ومانا اساقونا حق بوليه ملكة ديهانتي ايمانكم كعميالكينا بني آدم في حيوان كالفهدوه إن الله إيب لا يحب مجعل من روح كان هذا مختالا مدس كجبية فخورا وهو عزادتك أغفانا الذين كوي اللهم مجعل يبخلون بخيلا ويأمرون فردتك يأمرون فرأنا سددك بالبخل إن وحل بحين أو يكتمون قرية ما أعطاهم الله اللو حقوسيي من فضله يغديس كمدا واعتدنا وحن أضربنا للكافرين من تحق بأريسي عذاب النار عذاب كاسو مهينا سحريريا والذين كوينا عذابا أضربنا ينفقون بحنايي أموالهم حول هذا خياء الناس لذي سارك سنتي ولا يؤمنون أن انخميني بالله خبق حقل العابد ولا باليوم مالنت الآخر دنبيسي ومن يساقون عذابا أضربنا يكون الشيطان شيطان نقضي له إساقا قرينا مثل حريرا فصاع الشيطان شيطان وحماضي قرينا حرير بوكو حماضي وماذا معه عليهم كركوضا أهانايا لو أمنوا حديهم أيان بالله إله قرلق العابد واليوم مارينتا الآخر دنبيسا أي وأنفقوا بحيان مما كيوحك بحيان خزقهم الله اللأوسيي وكان الله إبسي جوكتاو النقضي بهم أدوم ديسا عليما اللحكتو ذا في حالكو ذا اللبذب إن الله الله يظلم مثقال ذرة حدنا عدالة الإبارة إن الله إله لا يظلم إله ما الظلم مثقال ذرة وعير وزنك إله ما الظلم وإن تكو مثقال ذرة هدين نقطة حسنة وناغنا تضاعفها يذيب بالله لا بايا ويؤتي إلى أدونك وحوصية من لدنه إساق إباء اكتسا كسية أجلا أبا القد عظيما وي كلك واحد دنبيا وسن أدونك قلبسا ولا دول سارايا مجرتو وحير إسليمي هدي حسنا نقوتنا انت اللو الله بلابو أي اللو بدنا وكذلك اللوانيي لنا وعديي حقنا الله شيئي لكن دبعي وايي أي ربي سبحانه فكيف حالهم أرنتو دمحين نقوتنتا إذا جينا قرطان لنمان من كل أمة قمت لا أركبة بشهيد أحدكم مرك فرو والنبي هذه أي أمة البلكين أي وكاسوكم مرك فرايا أو جينا أن لن مادنو بك عزيز محمد على هؤلاء هو أن كبيني كركوذا شهيدا أدوكم مرخاتيه كلك أمة كستاب النبي قولي انت إلا دول كانوكم مرك فريدونو عزيز الرسول محمدنا وما دعلا وإيكو بانيي أتكم مراك فوري دوندو أرنتم حين نقوم دوند وحين نقول الله إدواكنا يومئذ مالنت يودوا الذين كوي وحي جعلاذان كفروا حق بانيي وعسوا الرسول رسول كان عاسيي لو تصوى إلا راسمه بهم إياقا الأرض قلك قرتي أركان حيوانك ما لا يعقلك أو وحيوك لقلي انت اللوك لقدي كذب ربي وعرّك بجاي أيو مرك عزنا وحدم عيا الرئي لقى بجو وما لنت قيام إله لتلمامي وصدق الله في قومه يوم ينظر المرء ما قدم يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كلك لو تسوى إن لرسم بهم يجا الأرض للك ولا يكتمون مقريا الله إذا حديثا وحد عيك مقريا أو سبب تنور لو قرين كريم وحول أبكي بوال الدبولي أدي مدي بألقى هدليي كلك خياري وحقو قريان بمر كلك ودي بألقى دواجيني وصدق الله في قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم بما كانوا يكسبوا كما قال عز من قائل يوم تشد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إلى وحمق رنك رأي أحرين تاني ذاتك يسوكيس إن الله معبود حقا لا يظلم مد المئب مثقال ذرة مثقال ذرة وعوي وعتقنا وحقه يام انت عن الله اقمد الموت اربط عاردت بيترا سومالي كل كي وحي رانكو شاكيزو كل كي اربط عاردت وحلاقنا اللا مد الموت وانتكو مثقال ذردي هدي نقطو حسنة ونك يضاعفها الى هو الله بلابا ويؤتي من لدونه اكتسى عدونك مثقال ذر على وحوكسية اجرا افالقود عظيمه وكل كان مثقال ذره وحين ترى يا أرق وهو على يري انت ايمانك درجات لو شيء وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل كل كان ايمانك انت عليك يا هاي وكاد حين يا ماشا ان تكوارت انت اللقوب بديو كما كان مثقال ذره وإلى انكار العضي وانت قهدين نقطه حسنة ونا يضاعفها إلى حسنة ذيبو اللابلابايا ويؤتي بواسي عدونك من لدنه الأكتي وحوكسي أجرا أبا القد عظيما وين فكيف حالهم حق كوة ديدي أرمتوا دمعين قندون إذا جئنا مركانوا لن مادنوا من كل أمة ومدل أركا كل العقد بشهيد أعدكم أرخاتك ووجينا بك أذيك رسولك أن كل النماد على هؤلاء كوان كبيني كركوب شهيدا أدوكو مرخاتيك عيو عبد الله بن أم مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد بن الأورنجري أي الرسول كمال مالما كميدا كويري اقرأ علي القرآن كركاسا نريبو إلى أقرأ عليك وعليك أنزل أذيك اللقو قدجي من أنكو أغرنا مركاسا الرسول كيري إني أحب أن أسمع من غير قلت سورة دانو بالله في سورة النساء إلى آية دانو سوكاري فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وكوي أفرتنا أيضو آية دان مركو مرايو أي رسولك إلى حسبك الآن ماشاسكو جوجي انت سمى غلي وحوي عبد الله مركا رسولك إنديه سيئي كردين جوجي إساقو إلا بدي سيئندو إقليمك بضني الميلة أيان أركي مواجهة دانو دادمي يعني سقي أمدي الله يسكور كينا أيو أمدينا إنه قبوت فشي ويتعدي دي قل كارينتو إنه يادو عدك كوف الرحيم نواء لك هو يسكى إلمي وكيف حالهم لكان حق دي دي أرينتو دم حين وقندون تا إذا جينا مركان لنماد من كل أمة ومضل أركا كل بيال حقد بشهيد أحدكم مرخاتك يشهد عليها وما دي كركا دي كمر خاتيكا او وجينا انو لاني مادنو بك عذيك رسولك محمد شهيدا اذا كمر اكفري دونا على هؤلاء كوان بيني حقا كركودا يوم ايدين مالنتا يودو الذين كوي وعي جعلان دونا كفروا حقا بيني او عصو الرسول رسولك كوكا عن سيري لو تصوى الا سما بهم يجا الارض دولك ان لغدروا أي جعلان هلي كريمان ولا يكتمون الله ألنا كما قريان حديثا ور وحوالبا يجيب الشيخ أيو يا أيها الذين آمنوا لا تغربوا صلاة وأنتم سكار مبصير انت قاركو الآية دانسابو نزول بوشك وحير هذين خمراض انت اللحرمين أي عشو ونكسن وحا سميي عبد الرحمن بن عوف سميي عبد الرحمن قال خمروك دري عشدي وحوغا مركي لعبين هلتو كذا ليري مدبان نقالي ليري قال كيف أقول يا أيها الكافرون أغري آيات ديبو قصي حديث كذا إمام ترويدي أيها وري مركز وحا مرحلو أي خمرادو صوم مرتايا هاي قال كاس آيات دان تميدو فحرمت في أوقات الصلاة صلاة مركز لتو كان أيو أيهم بان لجوجي قال تعالى حدوحوا يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي يو لا تغربوها ودوانينا الصلاة صلاة هي مساجد مدنا صلاةنا اللو دوان مايو مساجدنا اللو دوان مايو وأنتم إذنك وسكارا داندان عاش إنتان عبتين وررتين وحبعنا نغين صلاةنا وركيدا ما اللغو تكذانا هتقين وحيدا ودواني حتى تعلموا إلى أتكو أغاتان ما تقولون وحاتكو هذا الإيسان ولا جنوبا إذنكو جنابا قبا أما دمر لكل مي خاسسكينا أما احتلام مي إن مساجد أو دوانينا هي صلاة إلا عابري سبيل إذنكو تحمر يماهان فني قرما حتى تغتسل إلى أتكاق بيشتان كاقر بخاتان حدي جناب جرتي حدي خمر اللعبين إلى مير كصور نغضو أو تعقل لهلو هو دوالين وإن كنتم أعداد هاتان مرضى قوة حنوصناي أو على سفر سعتكر كالأعداد هاتان أو جاء حد قفوه مال منكم إذن كمذا من الغائد يبدأوا كيمان أو لمستم النساء حوانا ذوق الموتان فلم تجدوا أيضا هل ما أنبيه فتيمموا قصدا سعيدا طيبا ظاهرا فامسحوا مريا بوجوهكم وجيالكين هي وأيديكم تعميهن مريا إن الله أب كان وحو نغضي عفوا ألا دوم ديس عافية غفورا هذا توبات كان نضافة أيون نغضيه قولك عفوا غفورا قولوا دي سيدا يا شيء هيدو حلقو ختمي عفوا غفورا كان وحو نغضي عفوا ألا دوم ديس عافية غفورا هذا توبات كان نضافة أيون نغضيه قولك عفوا غفورا قولوا دي سيدا يا شيء هيدو حلقو ختمي عفوا غفورا قولوا دي سورة كودة لي حلو ما درسنين ولا دافل إلى مركي دمبانا خمراتي بسيدة وكما دمبايزة وانا وانتم إذنك وسكارة خمراء العبدان درتت لور إرسان حتى تعلموا إلى أتوقعتان ما هو حال تقولون أكوى الليسان ولا جنوبا إذنك وجنابا قبا وقبيش واجب إذن فولا أما هوانوك الموضي أما احتلامين حود وعين الصلاة يا ما لقيت كذا مدنا إلا عابري سبيل يمكن كوجيت يقود بعيا ما هان حتى تغتسل إلى أتكاق بيشدا وإن كنتم هداد هاتان مرلا كوحن وصنايا أو على سفر سعطا نما كرك أو جاء هدوهما أحد قف منكم إذن كميدا من الغائد كرتك هدو كيمات أو لامستم هدادوك الموتان النساء هوين فلم تجدوا أيضا هلين ما أنبيه فتيمموا وحذوك سدان سعيدا عرو طيبا طاهرة فامسحوا مريا بوجوهكم وجيالكينا وأيديكم كعمليالكينا إن الله إيب كان وحو النغضي عفوا ألا دوم ديس عفية غفورا انت توبتك انت يقول عفوت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مفسرين تهو عيرادان الروايات كاللوري كمل من يهودها خفاعة بن زيد بن تابود لديه جري ورقي يهودي مدينة جوكتي هو وينا كمل ايانين يدبدرنا قولك رسولك انتو ايما وباشار يشاك الله سوقاله ايام مركي انتو رسولك هذا لايو هو هذا الحمو لحقلين اما هذا اللغم معنى ومو قال كسنة لمودا يدبينو سنكو جري لكن حموه لدى الليهي وحسوس ما انجيلي قال تعالى خبروه جير على امطر موعدا رسول الله وقال إلى الذين وحى قطول لسيي نصيبا قيب من الكتاب كتابك تورادها أي قيب لكسيي قرانا ايان يشترون وحي قدانا ايان الله لا رب هذه النمو يقو توراد يقيني النبي حقي هايوك قرانك حقي هايوك ايان هدنا اقولين وليبا ويريدون وحيدون ايان ان تضلوا ان اذنك مؤمنين تالونتانو السبيل جدك حقها كاللونتان والله ايب اي اعلم اوغال بدن باعدائكم اذنك مؤمنين انت اذن النعد الا ادو يقان وكفى بالله الله اذن كفلا وليا اسرق اذنك مؤمنين اذن مامولا ايا وكفى بالله الى اذنك كافية إصابه نصيرا ألا إذين قرقارا إياه وهاقرتا إيا عداودا أي إذن قوضا إنت بإبا إذين قرقارا من الذين كوي وحاكمدا هادو يهودو بي قوم باكمدا يحرفون الكلم كلمة دي إبا سودا جيي إتوريات كتيلي أي بدلا إياه وحينك بدلا إياه عن مواضعه مواضع الكلم كلمة داسي ما شيء كتير لي بدقي أي كبد دلايان وحقوق بدنا وحاي بدلي جري وحيت المان نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو صابتي ساعة كتبت على اللغوة المامي هي وحي أحكام أي أدرى ويقولون حديث النبي قال الله لو حيليه سمحنا وركي ما قال لي وعصينا ديدنين وحي النبي قال أيه واسمع ما قال ورك النقا غير مسمع وحبا لكم ما قصير هو حضارة وراحنا بإليه دقون كنك وحيقول أيه ليا لابد بألسنتهم عرب قوضة يحمك الله بايا إيا وطعنا تريد في الدين اللي دروك ومرد رسولك إيا قرآنك إيا رب اللي فرق ليه وإلا قالوا بايا ينتبه الله دوري وصدق الله في قوله ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إذا قلت رسولك اللوقف أما دينك اللوقف أما ربي اللوقف قفكم سنة قال لما إسكعد ورد قلت سي النبي قلت دينك عبين جرين قلت وأن من قال يا وضعنا داوي دوري أي في الدين دورايا ولو قل أنهم هو صدا يلي أي قالوا له العين سمعنا وهي أدنى فرطي مقالي وأضعنا وعدنا فرطي فريني واسمعنا مقال غير مسمع ناشدين وانظرنا نائلالي لكان هذا الكان ذنب أي خيرا في عنام بنان لها لهم إيجا وأقوام إسراء وطوصنا ولكن يشيء لعنهم الله إلى ذا الرحمة ديسي كفوك أيي مركز أي ربي هي الرسول هي الدين اللي تقالما أيان لعنهم الله إلى ذا ديري أي حمد ديسنا كدير أيي بكفرهم بسبب كفرهم إياك قال لماذا هذا صلبتك وربي الرحمة ديسه كدير أيي وفلا يؤمن حبر رمين مايان إلا قليلا إيمان ير والمعتبر أين أو حبكو أول فعانا رمين مايان إيمانك قليل كأنا حبقي من ملأ ألم ترى الرسول الله موادا أجادين إلى الذين وحى قطول سيئي نصيبا قيب من الكتاب توريد ما قيب لك سيئي قرانا أيان حدنا يشترون وحي قدنا أيان الضلالة بعد النمو اتوصنان مرضان ويريدون وعكليدون أيان أن تضلوا إن الذين كمؤمنين تأكلون تان السبيل ودد حقا والله الإباء أعلموا أقال بذن بأعدائكم أرليالكين منكم إذنك وإذن كيقانا ساقلوبتوا طالعانا وكفى بالله إلى ذا كافية وليا إصبع مؤمنين تأوليا الله ولي الذين آمنوا وما ملايا وكفى بالله إلى ذا كافية نصيرا إصبع مؤمنين تأوكرقارا من الذين وحي وحاكمدا هدو يهوذي يعرفونك وبدلايا الكلمة كلمة دي ابدجي اتورات كمده هي بدلايا عن مواضعه مواضع الكلم كلمة دا موضع يالك يماليه ابدجي اي كبدلايا ويقولون نبي وحي وليين سمعنا وما قال لي وركاك وعصينا من اقلين او اسمع اذك وحما قال غير مصنع حق ابمد وحلق ما قشيه اذونا اهين والراعنا نغن كنقيب إليه ومن الرعونة قلة العقل والراعنا ذي إلى الانتهي ومن الرعاية أي أيها كيسين أيان أما الراعنا حقانا لغاله ليان لابد بألسنتهم الربياء الكوضة أي أريدهم كلاب أيان يوضعنا ضرد أي في الدين دينك قديه صدور أيان أي ولو قر أنهم إياك أي قالوا إرادا سمعنا ما قال لي وحي أدنى تري وأطعنا وركع جيالي واسمع ما قال وانظرنا ندو لكان وحوان لها هذا الكان ذنب خيرا مدو في عنام بذن لهم إيجا وأقواما ونطوسا ولكن أيش لعنهم الله إلى ذا الرحمة ديسا كدريي بكفرهم قال لماذا ذا صببت وفلا يؤمنون حق رمين مايان إلا قليلا إلا إيمانا قليلا وحي المهان يا أيها الذين أوتوا الكتاب إذا بدردها فرادة بدا مركي رسولك كلا دغمين أي ربي كلا دغمين أي مؤمنين كلا دغمين أيها وإيد أذك أيمي والرب لا يهي حداتين يهودي النصار أذكي أورا كتبت اللوسيي إنت عن إنكاري إذن كردعين قول إذن بدلين ووجهين إنت الله باب إيو أن قدات وقال لك بي حديك لي تغيير إنت اللغوصة مريو وهذا قفك دنبو إسولاتي هذا إنت حقا لصومري يوجهك وقدات لك بي يعني به قدال لك بحيني قل كاسا هو حدو صحونا إسان ميلة حكاركي إنت عن دفاتة إذن كردعين نغصد حقا قال قال تعال خبوحوا يريا أيها الذين ددك أوتوا الكتاب هر اللوسيو يهودي النصارى آمنوا نبي محمد القرآن كالرمي لما قرآن كالرمي نزلنا أن نبدد جيني مصدقا إسراء قرآن كالرمينا لما معكم كتبتي نيهور إتوريدي إنجيل أي الرمينا واحد إيمانك كبابتا من قبل أن نضمس إنت أن ننترين وجوها وجيالك إني أن نباب إنينو إن هي سنقرارك إنت الله مرازو أي قداب نقناي قولك على ماشا لدي يخل وفنردها أن وجيالك أعلن على أدبارها دبر كذا أما والو كذا انتالا يا وإن به باقلاتك الله مرينا يا نقين حقا يجودان قولك حقا موسى عنكر تاذي إنت إن دباتة دائدين كلهم حقا رمايا أو نلعنهم إنت أن وجيالك نلعنا ذين كما لعنا سنلعنني أصحاب سبتي قول هذه سبتي ذا في سورة البقرة أي نقص أمرني ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين كل كان حيوان كلب الله إذن كدقين عبد الله بن السلام رضي الله عنه آيات عن كلكم مغلوات كيشنوا إشاقوا أردى يعظموا روحوا يمين مركز الرسول كو يمين عليه الصلاة والسلام غير يا رسول الله إسلام كإنا سوقر عن دوني يهودنا أنا كده سيدات قابدرا وقلب سوى كل كي مغلان ننكي هو إسلامي ويقبين شيقي دونان ايوحن جعلان الله سنتان الإسلام ككل واقين ولينا ديقوا ريستي عبد الله بن سلامنا قوسكي دين تعييو قربو توريد كيقيني من لمدى اللمار أكاسا النبي مالكو قريجي عبد الله بن سلام وحويري أضياشي يهود حيه مدين حاجان ولا ياهي أضياشي يهود بايمين كل كي يمادين عبد الله هنا أوقرسون ياي أيو يري كيف فيكم ابن السلام عبد الله ابن السلام مركض غير يهودين بل كوره سيأكتين كي ياي ذاك سيدنا وابن سيدنا كاسوانين كدن كدن بينه أبيه نسيدوها أبوه نسيدوها أبوه نسيدوها مركض الرسول كي يري أبي أتا أتقانا حدو إسلام كقلم معات فليسان غير ممكن بصورة قلمة سيسلام كأقرى يا يهود ودنبابا كدن بيس قلي مايو ناشي بوك صباحي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يبا ناشي فردية مركزي هذين ذاك الكلب ابن الكلب توفار توفار دليو ناشي نويل لك مكعي قل قاسو عبد الله يري يا رسول الله يمحنكو شاي ناشي كل آيه ذاك سيدنا وابن سيدنا هي ملك إليه دمر دمر دليوي لا شبه ولي لفضيه وإيش لا إيجي كل كنين كانوا ها أيضان وقصوا إسلامي مركزوا يمين انت الكدام بريسي كل كي تورات كبان شاقا شاقا لقو سليدي جيري بان بي شاقا يان ببقى صابحية صدركا صابحية سورة فلان صابحية لكن وركي بورنج أو نلعنهم انت انن بدلين كما سيدا انو لعنا او بدلي اصحاب السبت سبت دا كوي اغارتي وكان امر الله الله امركي وحو نغضي مفعول المدلة فريو يا ايها الذين ددك اوتوا الكتاب خرى كتب لوزي يهودي النصارى امنوا فمايا بما قرآنك نزلنا انو دجيني مصدقا اسوا قرآنك الرمينا لما كتبتي معكم اذن كاتي عيزتين من قبل أن نضمسا انت أن ندورين أن ننترترين من قبل أن نضمسا انت أن نبابئين هرتاد وجوها وجيالكين أن نبابئين وفنردها أن وجيالكين أنقين على أدبارها دور كذا أو نلعنهم انت أن وجيالكين لعنة ندى كردين كما سيدا أن لعنا لعنا دنا ذا أورني أصحاب صبتي صبتي ذا كوي أغارتي وكان أمر الله الله أوفر أوفر مفعولا مثل فليو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. بعض المفسرين وحيوريا مركي سودكت آيات سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا مركي سودكت إنه من استاغي قل يري وشرك يا نبي الله حديدا بالنافع يشرك كورا مركز النبي عليه الصلاة والسلام سواشا كام موسي كبعد آيات أنا تمت انت لا دافع يا شرككم اجروا. قال تعالى فبوحو يري ان الله ايب لا يغفر ما دافع اي يشرك ان عبادته للو داجيو به بالله الى غيرك للو داجيو دافع مايو لكن هو يغفر ابوحو دافع ما دون ذلك شرك وحيكوه سيئ قفل بنا اللهم دافع لمن هو دافع يشاو الى انه دافع او دونه ومن روحه يشرك وشريك يلا بالله إن أقفك غيرك وحلو ذاتية فقد وحضب افترى إنه أنتي إثما دنبي عظيما وين وعلى دافك وين أيه أنتي سبب تقفا عبادة لهين عبادة سينايا اللي عبادة لها وقار مرينايا كل كدنو مسوين إن الله يبا لا يغفر ما دافه أي يشرك إن لو شريك به بالله وغيرك إلا لو ذاتي حقيسة تاما دافه ويغفر وحوسى إبا دافه ما قفك دون ذلك شركك وحوسية لمن بونه دافه ويشاءه إبا دافذ لدونه ومن روحه يشرك بالله إلى غيرك وحل لو ذاتي فقد وحلب اغترى إنه أنتي إثمن دنبي عظيما وين بدل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم قل أذان يهودي غسر يوحى اللغة مارا وإسمون صارد وحير هذا نحن أبناء الله وأحباؤه ذلك أنه كفي عنه إلى عرورة سيبانه صاحب يالكبانه وحير هذا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار وحي جنة قلعي وننقه إلا مارك وحير هذا النار مالمين طابنيس لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أثرت بريكرية أيام نار ساركينا كذب أنك نار شقيتك مليهن مركتيبا ربك عن أنتي قول ليري وحن تسكي هذا الليرة أفقع لكم ونالتنا حتى عدات في أنتي وفيعنا ونالتنا نتكل هيرا. وصدق الله في قوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إلا هو أوقي هاي دلك تقيقا هي دلك تقيقا هاي إذنك حوقا إسبونا سارك دايو. قال تعالى فبوحوا إلى علم ترى رسول أبو موادا نغي إلى الذين وحى يزكون هفايا أنفسهم نبتو ديبي هفايا بل الله أركوضا لغو مجيرو الله إيب أي يزكي هفا من قفك يشاو قول دونو ولا يظلمون لدلمين ما يعدومها فتيلا ليلا كير إلا بتتمرت نجم فعلها وغجرة كذا فتيل ليلا كل فتيل هي نقير هي قدمير سد على القرآن كي يكون جيران حرمت وراء جاهلية وهي استعمال جيران وعلى وحي يران كشيك أيه كل سيدي فالقرآن كنا كيمي ولا يظلمون فتيلا ما يملكون من قدمير نقير كان وإيمان دونا انتظر لفتا تمرتا يلي بكمركا لقو عنو وي لفتا سوحرتو نقيركو وابدلال كدبر كدكوية دلال يار يلي لفت قلال هاي وانا ماشو قيت كدر نقيركو واكا اما فطيلكا وعاو اي ماشا نشفك هذا اللفت حوقا قد بيكول هذا قد كاسا حيث تلوبا يولي هاي قد ميركونا وعاو اي يلي بكمركا لقو عنو حوب خفيفة يا لفتو دان كدوبا حوب كان لفتو دان كدوبا قد نروي فلال كدبر كيدا كويا نقيروي ليلا كيرا يساب كيدا كجي لنا فطيلوي خد حذبا وحيير ايا اللوغو ماما كل كاو حنتا لا يقبل الظلم مايو انظر رسول الله عبدالله كيف صدعي يفترون أمنايا على الله إبوين كركي الكذبة بين أيكم أمنايا وكفى به بين تيبا كافيسا اسما تنبي النمو تنبي قاسو مبينا عد لن تكو كافيسو ألم تر هو ذا الرسول إبوين إلى الذين كوا يزكون طاهر أيا أنفسهم نففيال كوذيبا يطاهر أيا بل طاهر دي نفتو ذا طاهران حكما جيران إي الله إبوين أي يزكي طاهرا من قفكو يشاو إبين طاهرة دونو ولا يظلمو أدومها اللما دلمو فطيلا ليلا كاير اللفظة مرزا صفك إذا كجرا قدر فطيل إم لأك لما دلمو انظر فيه كيف صدا أي يفترون أو من أيان على الله إبوين كركي الكذبة بين بالنسبة الشري والولد والوزير وحيبا كبري أي يكون نضايان وحوسا أوران أي كشاكسين أيان وحوسا حلل أي حللان أيان وحوسا حرم أي حرمان أيان وحاصودا أي أبان أوماسو ألا دوشي اللغو سميايا وكفى به افتراها ساكافية إثمان دنبي مبينا عب ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أيضان السبب النزول بينه يهود با وفد صادرتي مدينة المنورة كصادرتي كعب بن الأشرف كي حيان بن أخطب أيام ملعكاها وقاسا مكة ليمي مشركين تبان لو يمي وحيوه مادين بابولا يم إلا أساسا قرو كصور جيدا نبقى ويهود هي كنانو هي قريس هي غطفان وحلو حاس مشركين يقالا انت اللي سدوه والله مدعيو إلا قبقو إذا النبي قال لك قال لما هي اللوين يهود مركة عربت ويتخيني لقرت هذا جاهلية وإسلاما قد عربت النعب وإذا بدرا أولي قد يهود آيان وضياشي قراش إما كجوغا حجيي وعال يهود ويذي النقانا إذن آمين مين وقرت عربا يسكو عقيدة ميهن وحد نقو آمين إيسان شاك مركة وراء النبي محمد أنك وحن غيسنا دان عربنا دينتي نبي إبراهيم وحن دقنا حرمك قيمك بدنا وحن ورابنا حاجياشي وحن صورنا مرتدي لكن كنقي واكا محمد إلى هذه دنبو خلافي كاريه إبو لديري حرمك إبو كتغي قرابة قيس بو نغضي أبي أبو دفري يافعا أنك يا محمد أدينك كفيعا وكتوصا هو غريب معها قلنا المشركين تأدين ما إستان وأنا قالوا واستني على بيع عبدا لكن كوان سوكوه توريد لها معها سوكوه إنجيل يقيني معها قلك النبي محمد أبي جهل سمين أي ولي مقيم بقي يمضنان أبي جهل سيين سوح للي أبما قال تعالى فبوحو جري ألم ترى حصول أبو موادا أغي إلى الذين وعى وطول سيئي نصيبا قيم من الكتاب قل كي قرتي النقيم اي يرادين اذنك كفي عن محمد اي يرادين هذي اترون شيئا ايسان انك اللبضا سنما عابدنا مدنا جبتي اللي يرا مدنا طاغودا اللي يرا حدان كقل منا يا محمد وسجود افادي انت اكتقين ايسان ملحيه قل كاسا ربي يري سبحانه وهو حل لقاء أسافه ألم ترى موادا رسول يبوغا إلى الذين وح قتول سيئي نصيبا قيد من الكتاب كتاب كتورادها اللقاء سيئي يؤمنون إنه فمين أيان بالجبت والطاغوت لبادي سنم يا قريش مكوتي لي أيان لبادي برميان حتى يفعل كساك سميان قول خوضي أرق ويقولون وحي إليهم للذين ذاتك كفروا قالوا بي أبي جهل يا أبي لهب يا عطبة يا شيبة يا عاص بن وائل ومي بن خلف أي وحي أهل هذين هؤلاء قوة أي أهدى كانونسا من الذين قوة آمنوا رمي يا محمد يا أصحاب كتاب سبيلا وضنموا صدا مركا يوهد لهم وحق كل عيارات أولئك قوة صدا أهد لك أبي جاهي نايو محمد سمي الشرك يطاع سمي الذين وحى لعنهم الله إلى رحمة ديسة كديريه ومن روحه يلعن الله إلى رحمة ديسة كديريانا فلن تجد مهلي ميسيد لو روحا نصيرا وحقرقارا أم لهم نصيب من الملك يهود عدير جوكتا وحيكو ريوتا إذا مملكوي ويبري لهانجرا واختي النبي داود هي النبي سليمان كي إن شاء الله بان دونتو أي يكون فكرا أركاسي دائما وابدا نت أروريا حتى يقدرنيهين اتحاد سفين با يهود لغدوني إن فلسطين كل هذه اللبابيو نشان يهود لغو بارو كالخلاسة لغو جرا مركز ربي سبحانه أم لهم موحي إليه نصيب قيد من الملك بقر نمو الله بقر كل بقر نمان سوغينا ورنو إمان دونتا حتى بقر نمو دو دا سورة قسو وينبا سورة قلي فائدا حتى بقر نمو أهلان لا يؤتون الناس نط إذيلك إي عربتونا كسين مايان نقيرا دلال كتمرت وحلك وحي كسهر جيدين نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبوة ديسة الله إيرادين نبياشا بل إسرائيل بيهانجرين ولو كان محمد نبيا لكان منا كل دو سمعين إسرائيل نبي ما إلى باجري سبحانه أم يحسدون الناس وضدك موحيك أسدايان على أماك أتاهم الله إبأوسيي أهلا من فضله إلى هداق ديسة فقد وحادبا إبأيري أتينا إنا سيني قال إبراهيم نبي إبراهيم يوي لشيسي إسماعيل يا إسحاق يوي لشادي يعقوب يعقوب وي لشيسي يوسف نبي يلبى اللسيي مبنو إسرائيل بيهاي ما ينهاي فقد أتينا وحان نسيني قال إبراهيم نبي إبراهيم دادكيسي الكتاب عن نسيني والحكمة أرسى كتابك إلا قرطو وآتيناهم وحان نسيني ملكا بقرنمو عظيما وي فمنهم يهود حاكملة من قربا كملة آمن الرميي به النبي محمد كعبد الله بن سلام ومنهم وعاكلوا كملة من سد إن تضيب بضني قار كجيستي حنو النبي محمد قردا كجيستين رمي وكفى بجهنم جهنم كفلا صعيرا خربي النار نما أغفلوا ألم ترى موادا أركي إلى الذين كوا قوتوا لسيه نصيبا قي من الكتاب اللقسيه يؤمنون وحي رمينا أيان الجبت والطاغوت سنميالك قريش مكاك العابود أيه الجبت يا طاغوت لك الأورانجري هو يقولون وحي إليه للذين وحا كفروا قالوا بي هؤلاء الكوة كان أي أدى كانونسا من الذين كوة آمنوا الحق الرمي سبيلا جداهان أولئك كوة الذين وحيوا لعنهم الله على الرحمة ديسة كفغي ومن ضد يلعن الله إلى الرحمة ديسة كفغي فلن تجد نبي الله لمجد لهك نصيرا وحقرقارا أم لهم وحيليه نصيب قيد من الملك وقرن ماذا يبا ما إله فإذا نضي لحن لعي لا يؤتون الناس ما ينسي المسلمين نقيرا لفتة مرت الدلالك كيال وحلاء أم يحسدون الناس موحيدتك كعزدايا على ما هو أتاهم الله أبسي ومن فضله ألا تغريس كمدة نبوية الرسالة وقد وحادب أتينا إنسيني أتينا إنا نسيني آل إبراهيم نبي إبراهيم يددكيس الكتاب كتب نكود جيني والحكمة مرتئية قرجة دينة لقرتو أيا نسيني وأتيناهم وأن نسيني ملكا بقرنمو عظيما وي فمنهم يهود حاكمين من قال آمن الرمي به النبي محمد ومنهم يهود حاكمين من قال سدك جلسي عنه إيمانك وكفى بجهنم جهنم كفلا صعيرا قرطا إن الذين وحكفروا حق بيني بآياتنا آيات كنك بيني سوف قذال دنبان نصليهم قرين دونا نارا نربان قرين دونا كلما مركز نضيجة أي بسلاتو جنودهم بلن كودا مركو دلد الله أيام بدلناهم وحنو بدلنا جنودا بدن كالي غيرها تي دلد الله ذي أنا نهين وحسألو يلا يا ليذوقوا إن إبدا ميان درات العذاب نافر ميان إن الله إذا كان وحنا ذي عزيزا الله دوم ذي زكاذك حكيما مامل وناكسا والذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا سندخلهم وحنقلين دونا جنات باريال أي تجري الدراريس من تحتها غوستيلا الانهار وبيال خالدين إذا كواري دونا فيها جنة قده هذا أبدا ولقوذي الله لهم محيلين فيها جنة قده هذا أزواج هوين مطهرة له في وندخلهم وحكلهم قلين دونا ظلا هوس ظليا دائمة إن الذين وحكفروا بينية بآياتنا آيات كنقى بينية سوف قدال دنبان مصليهم قلين دونا نارا دب كلما مركزت أين ضجت بسلاته جلودهم بدن كودا بدلناهم كي بسلاتي أي أوحانه بدلنا جلودا متكلا وعيينا غيرها أنتي بسلاتي أي ليذوقوا إن بدميان درتب العذاب نارت بدميان إن الله أبي كان أوحو النقضي عزيزا الله دوم ديسا كاذاكو حكيما مامل وناكسا والذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فري الصالحات أعمال صوبا سندخلهم وحنقلين دونا جنات باريال أي تجري الدراري من تحتها وسطها الأنهار وبيال خالدين يغو كواري دونا فيها جنة قدها أبدا ولقوذي الله لهم وإليه فيها جنة قدها أزواج هوان مطهرة حيب إيا النفاس إيا كاذي إيا وحرب الله في وندخلهم وحنقلين دونا ظلا هوس ظليلا وين وجوكتا والله أعلم.